ملاك الحسن والفتنة، يا جمال الضحكة دي يتقال عنك حكاية. يا البراءة يا ملاك الحسن، هز الأرض هز واسحري كل العيون، ياللي كل الكبرياء وهيبة بسم الله وعز دنيتي باليها لون، ياللي صحيت الجنون حلي أيام السهر، ده انت أجمل ما يكون يا ابتسامات القمر، انت زيك مين يا مواعيد المطر ولهفة العاشقين. دنيتي باليها لون، ياللي صحيت الجنون حلي أيام السهر، ده انت أجمل ما يكون يا ابتسامات القمر، انت زيك مين يا مواعيد المطر ولهفة العاشقين. يا ملاك الحسن والفتنة، يا جمال الضحكة دي يتقال عنك حكاية. يا البراءة يا ملاك الحسن، هز الأرض هز واسحري كل العيون، ياللي كل الكبرياء وهيبة بسم الله وعز من جمالك اتخلق معنى الجمال، وتتوصف بيك الحلاوة حاجة من فوق الخيال، حسن طاغي فيها داوة يا أرق من النسيم، وأحلى من كل الصور انت والله العظيم غير كل البشر.